الصلاة على الجنازة مرتبة بالأحق في الأحق: أولا الفاتحة، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الدعاء لعموم المسلمين، رابعا الدعاء للميت. إذا كبرت الأولى تقرأ الفاتحة وهي ثناء على الله عز وجل وتمجيد له، إذا كبرت الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والله ما من بشر أعظم حقا عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم البشر حقا عليك، هو الذي دلك وهو الذي حثك على الخير وهو الذي بين لك الشر وحذرك منه، فله أكبر فضل لمخلوق على مخلوق. انتبه يا أخي، انتبه لهذا. ومن حقه عليك ألا تتجاوز سنته بابتداع فتزيد فيها ما ليس منها، أو بنقص فتهدر منها ما كان منها. اتبع، إن كنت تريد شفاعته، إن كنت تريد أن تكون في الجنة معه، فعليك بسنته لا تتجاوزها. وإن زينت لك البدع، وإن أجلب مبتدعوها بخيلهم ورجلهم، فإنها ليست بشيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أردت أن تعرف الميزان الذي يكون به القبول، فاعرض هذا العمل على إيش؟ على الكتاب والسنة. إن وافق الكتاب والسنة فهو حق، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فهو باطل. طيب، صلاة الجنازة أولها البدأ بإيش؟ بالفاتحة وهي حق الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم الدعاء الخاص. نظير هذا من بعض الوجوه يا إخوان، تأملوا. التشهد أوله تحيات لله، ثم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلام علينا، ثم سلام على جميع عباد الله الصالحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.